خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. هذه آيات عظيمة. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. سبحانه وتعالى يسمع أنينك، يسمع تعب قلبك. الله تعالى يسمع كل شيء. الله تعالى يسمعك بسمع الإحاطة وسمع النصرة والإجابة. الله تعالى معك أينما كنت، فقط نادي ربك وحتى ولو بصوت خافت. ألم تسمع زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا؟ قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. والله آيات تذيب القلب. ولم أكن بدعائك رب شقيا. أتدري ما معنى هذا؟ أتدري ما معنى قول زكريا عليه السلام: وما كنت بدعائك رب شقيا؟ يعني لم أكن من قبل يا ربي محروما من الإجابة. انظر إلى حسن الظن في الله، انظر إلى لطف الله عز وجل بعباده أنه يوفقهم لهذه الكلمات الرائعة. يقول: يا رب وأنا أدعوك دائما وما كنت أبدا محروما من إجابتك، دائما تسعفني، دائما تنجيني، دائما ترحمني، دائما تيسر علي أمري، دائما تقدر لي الخير. هذا تعامل الأنبياء مع الله عز وجل. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله مما من الكرب العظيم. أي كرب، أي شدة، أي ضيق بالنسبة إلى الله عز وجل هين يسير. أي كرب، أي شدة، أي بلاء، فإنه بدعائك مع الله تعالى سيمر. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سبحانه وتعالى يكشف السوء عن عباده. قال الله تعالى: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. فيا صاحب الكرب، يا صاحب الهم، يا صاحب الضيق، عليك بالدعاء، عليك بأن تحسن الظن في الله عز وجل، عليك أن تستيقن أن الله تعالى سيجيبك لا محالة، أن الله سبحانه وتعالى معك، يسمعك وينصرك ويؤيدك، فإن في ذلك النجاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.